تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يعني محضرا أيضا. والسوء العمل السيء في يوم القيامة، النفس الفاعل له تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تتمنى يكون عملها السيئ وقد صار غلا في عنقها وصار سوادا في وجهها وأوجب أن تأخذ كتابها بشمالها، فتتمنى لو أن بينها وبين ذلك العمل ما بين المشرق والمغرب حتى لا تفعل ولا ترى خزيه وعاره. ويحذركم الله نفسه يعني عقابه وبطشه وقصاصه، والله رؤوف بالعباد، ومن رحمته وحنانه وعطفه بين لنا مصائر الأعمال وما تؤول إليه بالنسبة للعمال. فالأب أو الأم إذا كان في طعام مسموم أو شراب مسموم، فمن رحمتهم بحذروا أبنائهم من السم، لا يستعملون ذلك الطعام حتى لا يهلكوا. كذلك رب العالمين بين للإنسان أنه الحياة في هذا الجسد على هذه الأرض أي اسم الحياة الدنيا، قل أدنو مني يعني اقترب مني. فالحياة الدنيا إما الحياة القريبة إلى الإنسان وهذه حياة بعيدة، أو الدنيا من الدناءة لا من الدنو، حياة حقيرة كلها أحزان وأمراض وهموم وأعداء وقتال ونزاع وأذى وأضرار. فلذلك الله عز وجل بعلمه الواسع عم بيبين لنا وعقولنا لا تدرك ما بعد هذه الحياة، فبين لنا أنه في حياة إذا هي دنيا هديك عظمى، وإذا كان هي قريبة هديك بعدها. وشو الحياة هناك؟ الحياة ما في جسد يمرض ولا بدن يفنى ولا حياة تضمحل وتزول وتتلاشى، حياة خالدة وعمر غير متناهي وشباب لا يعقبه هرم وسرور ليس معه هم ولا كدر ولا حزن وغنى فلا فقر وعز فلا ذل. ولكن كما أنه سعادة الدنيا ما بصير إلا بأعمال، بتجارة بزراعة بصناعة، بسهر، بدراسة، بدرة 30-40 سنة، فحتى يجي اختصاص يصير كل ربع ساعة منه يأخذ له مبلغ المرقوم. التاجر بيسافر شرق، بيسافر غرب، بفلاح، المزارع الشتاء، بالترج، بالوحل، بالطين. يعني الدنيا على دنائتها وقصرها. قال نظرت في الراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. بدك تستريح بدك تتعب، إذا بدك تنعز بدك تنزل. لما بصير طبيب مختص هذا قديش انزل لأساتسته وقديش انزل في الغربة ومفارقة الأهل والأحباب. نظرت في الراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ما تصل للراحة إلا تمشي على جسر كله تعب. والجد منها بعيد في تطلبه فكيف تدرك بالأهواء واللعب. إذا بدك تطلبها بجد المشوار طويل، وإذا بدك تطلب السعادة باللهو واللعب تعال هنا أبو ياسين. إذا بدك تطلبها باللهو واللعب كيف تصل إليها؟ الأنبياء وصلوا إلى السعادة الكبرى. النبي في غار حراء، بعدين من غار حراء إلى الدعوة مع كفار قريش، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كل أنواع الإيذاء، مع قيام الليل حتى تورمت منه الأقدام، مع الصبر والاحتمال، مع الجهاد والقتال. لا راحة لمؤمن دون لقاء وجه ربه. فالنفوس الكبيرة والإنسان العظيم اللي بيعشق الأعمال الكبيرة، بيعشق الأعمال الجليلة، ما بتتعب نفسه المشقات، لا البعد ولا السهر ولا تحمل الأذى ولا بذل المال. النفوس الكبيرة تلتزم بدفع الأثمان. التاجر اللي بيعرف بالألماس، شوف الألماس قد الحمصة يمكن بيدفعها 100,000 ليرة، وهو ملتزم بيعرف انه بياخذ من وراها 100,000 ربح. وإذا كان واحد لا بيعرف إلا الأقامة والبوشار يمكن ورقة سوري بشوفها إيش، شوفها كثيرة عليها. فالنفوس الكبيرة فتلتز بالمتاعب. الأبطال بيلتزوا بالمخاطر. العلماء بيلتزوا بسهر الليالي في الدراسة والحفظ. النفوس الكبيرة المؤمنة تلتز الليل كله قليلا من الليل ما يهجعون. فالحياة الثانية، الحياة الكبرى مع انطلاق الروح من هذا الجسد، لما بيصير ما عاد يصلح للحياة بيصير مثل القفص إذا فتح للطائر فبتطير في عالم السماء. ففي عالم الدار الآخرة قال تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. لو كان مثقال ذرة من أعمال الجسم أو أعمال القلب. مرة سيدنا عائشة أتاها فقير فلم تجد إلا حبة عنب أعطته إياها، قالوا لها يا أم المؤمنين حبة عنب؟ قالت لهم أما سمعتم الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما وشت أنا غير حبة يعني هي كم ذرة تطلع؟ الله عم يقول ما ذرة مثقال الذرة بده الإنسان يجدها في صحيفته. كما أنه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية إذا صادفت قلبا مؤمنا، والإيمان هو نور إلهي يملأ القلب وشحنة كهربائية، لكن من طاقة ما هذه بتولدها خرير المياه أو نيران البترول، شحنة كهربائية بتولدها احتكار اسم الله بروح الإنسان، فتم بيصير الاحتكار بالدوام والمواصلة حتى تقدح الشرارة. فإذا قدحت الشرارة في القلب يستنير القلب بنور الله، بصير في طاقة. هالمعامل عم تشتغل بإيش؟ بطاقة كهربائية. الرافعة عم ترفع مئات الأطنان بقوة الكهرباء. كذلك إذا صار فيها النور هذا في القلب بصير الأعمال الصالحة من قيام الليل أو الجهاد في سبيل الله أو المشي من المدينة إلى تبوك في الصيف مشيا على الأقدام، بوجودها الطاقة هي بذل الروح الحياة، قتلوا آباءهم وأبناءهم في سبيل الله، هاجروا تركوا أوطانهم، تركوا عشائرهم. المرأة على ضعفها وضعف تحملها تفقد في ساعة واحدة أباها وأخاها وزوجها وابنها، فتقول وكيف رسول الله ولولا بخير، فتقول كل مصيبة دون رسول الله جلل. هذا ابني عم تتحمل المرأة الخنساء لما فقدت أخوها، تمت 20 سنة في الجاهلية ما خلت وادي ولا ذروة جبل ولا تحت شجرة إلا رثته ونعته بأشعارها وسكبت الدموع جزافا على أخيها. ولما دخل الإيمان في قلبها في معركة القادسية فقدت أولادها 4 في يوم واحد، مع أن الابن أغلى من الأخ، لكن فقد الأبناء 4 في سبيل الله. لما بلغت الخبر شو ماذا أنطقها إيمانها وماذا كان صمودها مع إيمانها؟ قالت الحمد لله الذي شرفني الله بشهادتهم. عدتها مصيبة وكارثة. لما نعمة وعطيه من الله وهبة ومكرمة، عدتها نعمة تشكر الله عليها، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هذا شو جعل منها؟ الفولاد جعل منها بطلة الأبطال، جعلت منها أعاظم الرجال. هذا الإيمان، هي تسوى كم رجل بلا إيمان؟ كم من الرجال من العظماء ما تسمد بفقد الولد؟ هي فقد بالأربعة. فهذا هي الثقافة الإيمانية، هذا العلم الديني. العلم ما هو فكر تدركه بعقلك ولا عقيدة تحفظها في نفسك، فوق ذلك بده يكون إلى جانبها أعمال وأخلاق، وخاصة أعمال القلب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، إخلاص بعمل القلب. مخبتين الإخبات عمل القلب، منيبين الإنابة عمل القلب، خاشعين الخشوع عمل القلب. إذا ما له قلب، إذا ما له عين الشم بده يشوف، إذا ما له قلب كيف بده يصير المعاني؟ القلب هو الإنسان، هل في قلب هذا الجسد؟ والجسد قشر له وبرميل، أما بقلب البرميل قاعد الإنسان اللي هو يحب ويبغض. الميت إذا مات، إذا واحد بعث الكندرة على وجهه بيبغضه بيعادي خلص، الجسد ما بيحب ولا بيبغض. وإذا حط له كوب ذهب بيحبه، اللي بيحبه بيبغض راح. فهذا اسمه القلب، الإنسان الجواني هذا. إذا جالس الله وصاحب الله وذكر الله، الذكر استحضار المذكور في الذهن في النفس في القلب، إذا دام هذا، إذا الشايات حطيتهم وطالعتهم لحظة المي بصير شاي، وإذا على البارد ما في عنده حرارة الحب ما بيحل الشاي، إذا غليان بدك تحطه وتصب له شي خمس دقائق وإذ بها الصحبة وهالمجالسة وهالاختلاط، ما بيشوف إلا تغير من الماء اسمه ولونه وطعمه وخصائصه. كان اسمه ميت فيجي صار اسمه شاي، كان شفاف صار لونه أحمر أو أخضر، كان الماء يعطي الري، هذا فوق الري بيعطي النشاط وبيعطي السهر. فكذلك الإيمان هو أن يخالط نور الله قلبك مخالطة دائمة ومجالسة مستمرة. في كتب الفقه نجد باب اسمه باب الاعتكاف. الاعتكاف شو يعني الاعتكاف؟ العكوف. العكوف عاكف على الشيء مقيم عليه. فمعنى العكوف في المسجد العكوف مع الله، إني نذرت للرحمن صوما، صوم عن إيه؟ عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فإذا ما بكلم إنسيا لكان بده بإيش يشتغل؟ بطال. البطالة لغو، اللغو الله قال والذين هم عن اللغو معرضون، إن الله يكره العبد البطال. إذا بده يشتغل بالله. فهذا أشرف أنواع عمل الإنسان في كل الحياة، أن يجلس مع الله. إذا جلست مع التلج تتأثر ببرده، وجلست التنور تسري فيك حرارته، وإذا جلست المزبلة تدخل غازاتها في أنفك بتحس بها أعصاب الأنف تنقبض نفسك. إذا جلست الجمال بينشرح صدرك. إذا جالست الله وأدمت الجلوس، ما تجالسه أنت وكلبك، ما تجالسه أنت وحمارك، أنت ومزبلة الدنيا، بدك تجالسه وحدك. إن الله وتر يحب الوتر. فهذا إذا مشيت فيه على طريق القرآن وتخطيطه، تخطيط القرآن قياما وقعودا وعلى جلودكم، اذكروا الله ذكرا كثيرا، من ذكر الاسم إلى ذكر المسمى، حتى يذوب في إنسانك الداخلي الذي هو القلب التعلق والتذكر لكل ما سوى الله، تتلاشى الأشياء. فإذا في الأصل فكرت هو الخالق هو الرازق هو المعطي هو المعز هو المذل، فإذا تفكرت في صفاته تجد ما في الوجود من يتعلق القلب به حبا وإجلالا وخشية وأدبا وطاعة إلا هو. فإذا عصمت نفسك من مخالفة أمره مع لزوم طاعته بيستنير قلبك وبينشرح صدرك وبتوسع دائرة القلب حتى تمتلئ بالنور وبالعلم اللدني وبالحكمة وبالطاقة وبالقوة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بقوة الإيمان. النار ما أثرت في إبراهيم انقلبت، أثر فيها ولم تؤثر فيه. بقوة هذا الإيمان انفلق البحر لسيدنا موسى، بقوة هذا الإيمان أتى وفد إلى النبي قالوا له قد خبأنا لك خبأ، فخبوا له عين جرادة بعبكة سمن. قالوا له إذا كنت نبيا فأخبرنا ماذا خبأنا لك. فالنبي قال لهم إنما يفعل هذا مع الكاهن والكهانة، والكاهن والكهانة والمتكهن في النار. قال له فبماذا نعرف أنك نبي؟ كان شوية مجرد ما تدعي ابن سلم لك. قال أخذ كفا من حصى من الأرض وقال هذه الحصيات البحصات هذه تشهد لي بأني رسول الله، وإذا بالحصيات تسبح في كف رسول الله. فالحصيات يسمع تسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فإن مدفون في قبر شهواته في قبر حيوانيته في قبر لهوة وغفلاته. فإذا بيطلع من القبر إلى الذكر إلى الحضور إلى التقوى إلى الاستقامة إلى التوجه وجهت وجه التوجه الكامل وبدوم مستقيم وما بكل ولا بمن يقف على باب الله لا يفارقه إما هلك وإما ملك. النبي ما خرج من الغار حتى حصل له ما لا يخطر على باله، فالإيمان والدين أن يحصل لك هذا الإيمان ثم تنتقل به. بعدين النبي لما صبح الحصى صار يبكي، فقالوا له ممن تبكي؟ فقال أبكي من خشية الذي أرسلني. فصلوات الله وسلامه عليه. فشاهد كان الإيمان يخطب النبي عن المنبر ويخبرهم بالحوض، يقول وأنا على منبري هذا أرى الحوض، وأنا على منبري أرى الحوض، يرى القيامة مواقفها. كان القرآن يوم تجد كان المواقف النبي كلها يشهدها. بعض إخوانكم من قلة حصل معهم مثل هذه الأحوال، رأوا مواقف القيامة بمرآة القلب. هذا ابني بده تقوى، بده إنابة، بده جهاد مع النفس مع دوام الذكر مع الصحبة مع المحبة. فلما بيقرأ مثل هذه الآية يوم تجد، يعني تذكر يا مؤمن تذكر ذلك اليوم، تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. شو ما عملت من الصالحات من الأعمال الصالحة مع الله مع الخلق مع الحيوان في العبادة في المعاملة في الرحمة في التقوى في الصدقات في الصلاة في الحج وبده يكون كل العبادات المقصود منها الذكر، المقصود من الصلاة أن تذكر الله في صلاتك، من الصوم أن تذكر الله في صيامك، من الحج كل العبادات حشوها الذكر، شعائرها الظاهرة أعمال بدنية، وأما حقيقتها فكلها ذكر. فإذا الإنسان كان عنده فقه في الحج، إذا كان فقهه جسدي فحجه جسدي، وإذا كان فقهه روحاني فحجه رباني، إذا كان صومه جسدي الكلاب الصوم أكثر منه. أما إذا ما كان، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، هذا الصوم في الأخلاق وفي الأعمال. فإذا كان مع الذكر بصير صوم القلب عن التوجه، صائم عن كل الأغيار. كان شيخنا رمضان كله يعتكفه في المسجد، يشوء مع بلوغه ما بلغ من المعرفة والذوق، حتى كان يقول: والله لا أغيب عن الله وأنا على فراش زوجي، ومع ذلك يعتكف، لأن ابني وأقول رب زدني علما. أنا علم ألفية ابن مالك لما الباجوري، علم الرباني القلبي، علم الانكشاف، علم الفيض، علم الذوق، علم المشاهدة. هذا بده الكمال، وكمال الكمال. فحتى تصل إلى تلك الحياة، تلك الحياة جسرها تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، وما عملت من سوء كمان يكون محضر. فإذا كان فيها القلب النيّر، هذه النفس المزكاة فيها الآية مثل الجزار، فبصير الإنسان من رجل أو امرأة، مع قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فما بيجهد في الخير لو كان مثقال ذرة، وبيحذر من الشر ولو كان مثقال ذرة. الكلمة البطالة ما بيحكيها، كلام اللغو ما بيحكيها، النظرة تنغدر ما بينظرها. أتى أحد اللي كان النبي مهدر دمهم، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له، طلب العفو منه، النبي ما كان يعفي عنه، الأخير عفى عنه. فالنبي قال لهم الصحابي: ليش ما قمت أطعت راسه لما طلب العفو أنا ما عفيت؟ قالوا لي: لو أشرت لنا بطرف عينك. فقال لهم: ما كان لنبي أن يكون عنده خائنة الأعين، يظهر له الأمان وطرف عينه يعطي إشارة الغدر. فإذا كان الإنسان تربى هذه التربية، أن كل عمل صالح تتجده محضرا في صحيفتك، تكافأ عليه من طرف الله، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 100 مثل، إلى 700، إلى بغير حساب، وما عملت من سوء كمان محضرا. فشلون عاد يصير هذا الإنسان؟ ممكن عاد يؤذي إنسان في قول أو في عمل أو معاملة أو مال أو عرض؟ هذا مستحيل. يمكن أن يرى أمامه عمل صالح يستطيع فعله ويقصر فيه؟ هذا بس بده يكون فيه طاقة وقوة إيمانية، هل هي نور في القلب يعطي همة، مثل حكاية هذاك اللي من خراسان شافوه عم يسحب إلى مكة، وصل إلى الحج بعشر سنين، قديش زحفا على بطنه. قالوا له: كيف أنت بهالجسم الضعيف وبهالجسم العاجب بدك تصل مكة مع المسافة البعيدة؟ قال: أما بعد المسافة فربي يقربها، وأما مهجتي فربي يقويها. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فبكرة أبني صبح نفسي أخو أنا عدنان رحمة الله عليه، وكل سنة نفقد شباب كثيرين وكل واحد يسبب الحقيقة خلص الأجل، لما بيخلص الأجل بالسبب الفلاني، أما الحقيقة خلص الأجل. ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، خلص الأجل على فرشتك على كنبايتك في صدر السيارة وغير شيء. فإذا أتى الموت وأعمالك الصالحة قليلة، بنزيناتك ما بيوصلك إلى السماء إلى الجنة، وسيئاتك كثيرة، بنزينات إقلال وسيارة أربع ركاب حملها 40 راكب، شو بدك توصل؟ الكواشيك بتطق والسيارة موتورها بفوق وبالتأكد تملي أرضك. فكان المسلم في زمن النبي كان أول كل شيء قلبه، حبه لرسول الله اللي هو الرابطة، مع الذكر اللي فهموه من طريق القرآن، مع تزكية النفس وتقواها، مع الهجرة إلى الله ورسوله، كلهم كانوا هذا معنى المريد، هذا معنى التصور. فشو في نحاج نعمل 500,000 اسم والقرآن واضح، القرآن خصص مسألة، لكن يا ترى عندنا استعداد حقيقي؟ في عندنا قبول أن نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بالطريقة النقشبندية؟ اذكر الله نص ساعة والتهي 23 ساعة ونص، هذا ما قرآن، قرآن قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالقرآن شيء ثاني، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة. إذا كان واحد ما له تعلق إلا بالحياة الدنيا، بمالها بأولادها بمرابحها بمصانعها، ما عنده رغبة في الله والدار الآخرة، الله أمر بالعقاب بعدم مجالسته وعدم صحبته. كيف إذا كان أصحاب الكافر صحبة القلب المنافق الفاسق المتمرد على الله ورسوله؟ أما إذا كان صحبة العمل المصلحة هذا ما في مانع، أصحاب كل الناس. أما صحبة التعلق والميل القلبي الاستئناس والشوق، أي ما بدها تكون إلا شوق المؤمن إلى من يقربه إلى الله. لا تصحب من لا ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله. فإذا أتى ذلك اليوم قد يكون بكرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وجدنا أعمالنا بصحائفها من خير محضرا ومن سوء محضرا، فالسوء تود النفس لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فإذا الله بكرة أن ما حذركم، ما فهمكم، ما شرحت لكم، ما كررت لكم، ما ضربت لكم الأمثال، ما أرسلت إليكم النبي، بعد النبي ما جعلت لكم ورثة للأنبياء يعلموكم ويربوكم ويرشدوكم، أعرضت عنهم إلى الفرفيرات والعبيات، شو حياة الغافل والجاهل؟ مثل حياة الحيوان، أكل وشرب ولهو ولهو وتناسل. الدبان، الدبانة تحتاج لسيارة الطيارة، الدبان أرقى من الإنسان، بيمشي على إجريه وبطيه بجناحه، وما بيحتاج لا لبيت ولا لحين، ما في طائر إلا له عش، كم من الناس ما بيملك بيت. فكحياة الدنيا قد يكون الحيوان أنعم، فإذا كان الإنسان ما رزق الإيمان الحقيقي والإسلام القرآني، وإذا فاتت الدنيا، الدنيا أمرها بسيط، لكن إما يخسر الآخرة. أما المؤمن الحقيقي يكون بطل الدنيا والآخرة، بطل الدنيا بكل مراتبها. النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من الدنيا بـ20 سنة، هلأ العرب مستقلين 20 سنة في دولة من دول العرب حسنت توسع حدودها شبر، حسنت تشيل الحدود اللي فرضها الاستعمار، كل المقدسين لها الحدود الاستعمارية، ودعوة الوحدة العربية كلها إيش عمليا ما. أما النبي عليه الصلاة والسلام وسع جزيرة العرب بحريتها واستقلالها إلى اليمن إلى الخليج، بعدين تلاميذه نفقوا جزيرة العرب حتى وصل الحدود إلى باريس، كل كانت هي مملكة إيش العرب، هاي دنيا وهالدنيا هاي وجزيرة العرب وسعوها ببركة الإيمان، صار في طاقة ما للآخرة للدنيا وللآخرة في الجهاد، صار الأجر منهم يعادل 10. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. هلأ العرب 150 مليون واليهود 3 ملايين، شلون النتيجة؟ هالإيمان اللي في القرآن ما في مشايخ يصنع، كان يصنع بالجامع، الجامع في مثل بيت صغير مثل الدكان، بل الدكان قد يكون فيها خير أكثر. هلا بالدكان ما بيصح الصلي، هلا الجامع صفيان لغير الصلاة، بالدكان فوق الصلاة في إضامة وفي مظلمينة وفي راحة الحلقوم، في سمن وفي زيت وفي شاي في كل شيء، الجامع ما في غيرها الصلاة. أما لو كان في شيء حقيقي هذا الجامع، الشيخ هو الجامع الذي يجمع القلب على الله، يجمع فيك الفضائل الأخلاقية الأعمال الصالحة، يجمع فيك الهمة العالية، يجمع في قلبك النور والهدى والتقوى. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، ومن رأفته أرسل الأنبياء وأنزل الوحي وبشيرا ونذيرا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا في محبة لله بدأت تظهرها بالعمل ما بالقول، المحبة بدأت تظهرها في البذل في الشوق في العشق في الطاعة في الامتثال في البعد عن كل ما يكرهه المحبوب. فالحب، الحب شوف الحب أي محبوب كان، إذا واحد أحب المال في سبيل المال ما بيحس بالبرد إذا كان له أثباري، وما بيحس بالتعب إذا كان العمل مجهد، وطريق المخوف المرعب بصير أجع الشجعان، وبصير اللي عنده المال بتودد إله بتقرب إله بتواضع إله بتحط له إياها واقع، ولو دعت على رأسه بلا فيه مصلحة. هذا حب المال. فكيف حب الله؟ ولا يمكن الإنسان أن يحب من يجهل. معرفة الله التي توجب محبته إلى طريقين، محبة الفكر ومحبة الذكر. محبة الفكر ما إذا قنع الفكر تمام منيح، أو ألقى السمع وهو شهيد. أما معرفة الذكر، إذا ذكروا لك عروستك وأدركت بفكرك قد تحبها، لكن إذا شفتها بعيونك تحبها أكثر، ما هي؟ فالمعرفة بطريق الذكر معرفة بنور البصيرة وبصر القلب. فهي اللي بتخليك عبد من المعرفة تطيع أمر الله ولو كان أمر الله يطلب منك الحياة والروح والدم والمال والهجرة وتحارب الناس كلهم، وخليك تخسر الناس كلهم، تخسر مالك كله، تخسر حياتك كلها. أبو سفيان بعد إسلامه بمكة بحرب الطائف إجا سهم ألا عليه عينه فجأل عن النبي وعينه سائل على خده قال شكى للنبي. النبي قال له إن أحببت دعوت الله فرد عليك عينك، وإن شئت دعوت الله فيعطيك الجنة. قال لي لا ما بدي عيني والجنة خير لي من عيني. وفي اليرموك جاء سهم راحت عين الثاني بقي إيش أعمى. هذا عاد النبي 20 سنة وبهالمدة اليسيرة صار عنده من المعرفة انه لا خلي عينه تروح واعور ويكسب ايش يكسب في الجنة. هذا الايمان يا ابني مين بده يصنعه اشي المشايخ بيعرفوا يصنعوا الايمان ما بيعرفوا. لذلك فاذا ما بيعرفوا يعني بده يصنعوا الاسلام ما في اسلام. صفيان من الاسلام الاسم. فالحب فرع من فروع الايمان. اذا وجد الايمان كل فروعه الحب في ومخافة الله من الإيمان وخشية الله. الخشية خوف مع الإجلال والاحترام والإقبال والأدب. فالإخلاص من الإيمان. الصبر على الشدائد على المكاره في سبيل الله من الإيمان. أعلى من الصبر الرضا، يكون في عندك ما يؤلمك ما يحزنك، ما بتكون صابر وضابط نفسك وما بيظهر عليك الجزع والفزع. لا، تكون مع الآلام شاكرا وراضيا وفرحا ومسرورا. فمن جملة تقول إن كنتم تحبون الله، من علامة المحبة اللي هي فرع من الإيمان، فاتبعوني يحببكم الله. بينتقل من المحب إلى المحبوب. بعد ما كان هو طالب الله يصير الله هو بيطلبه. بعد ما كان هو بيحب الله يصير الله بيحبه. بعد ما بيكون راضي عم يطلب رضاء الله فالله يرضى عنه ويطلب رضاءه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الآيات والكلمات كانت في المسلمين الأول حقائق وأعمام، وكانت أخلاقا وصفات، وكانت ذوق ووجدان وحس وشعور. كان الواحد من أصحاب رسول الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إذا تهجد تهجد، إذا ذكر ذكر، إذا صبر صبر، إذا جاهد جاهد. وهذا التعليم بطريق العمل. فمن جهة الطالب قال فاتبعوني، ومن جهة المعلم قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. أنت أعمل أول حتى يتأسوا ويقتدوا بك. فالمعلم بيكون ما معلم بالقول، بيكون معلم بالقول ومعلم بالعمل ومعلم بالإخلاص والقلب والروح. إخلاصه قلبه فناء في الله ذوبانه في محبة الله يؤثر في جليسه، يؤثر في محبه، يؤثر في صاحبه وصديقه، في أهله وجلسائه وأصحابه. هذا مثل النار يا أبي. النار بتأثر بغيره بالقول، بتأثر بالحال بالعمل. من غير ما تحكي تحرق الدنيا من غير إيش؟ غير كلام. اللبن بيقلب الحليب بالحكي من غير حكي. ذكر خفي حط معلقتين ثلاثة لبن بالحليبات بس يكونوا ايش فيهم حرارة الحب، فيهم حرارة الحب وكمرهن وطمرهن وخفيهن ما بشوف إلا بعد 5 ساعات ترفع الطنجرة وقال بشوف المائع صار جامد والحلو صار حامض والحليب راح بجاء عواظم من اسم شو اسمه ايش هاي الصحبة هاي المخالطة حط لزقة المشمش الحموي على الشجرة الكلابي ما بتكون اختيارة تكون صبية شباب إذا أشرتها كرشلت ويبشت إلا تقطع الشجرة كلها وتشق حتى تدخلها في القلب أما إذا طبية تقبل من غير شق ومن غير قطع الشجرة كلها لزقة مع الربط إذا تخلل الهواء بين لزقة الحموي وبدنية الشجرة بتموت فكذلك إذا ما صار عندك هالربط الحبي والقلبي والميل الشعوري مع أحباب الله مع الشيخ العارف بالله الحب بكل فروع الحب الحب من جملة القلب والذاكرة والفكر مع المحبوب الطاعة للمحبوب التودد إلى المحبوب أن يرى كل شيء من المحبوب يراه كله جميلا حتى يرى قبيحه جميلا ما عم يشوف قبح لو فعل معه فعل ناقص ما بيشوف النقص بيشوف الكمال الواحد عشق واحدة سودة عاتبوه انه ايه سودة قال لهم لا تلوموني هذا حب الحب يجعل المحب يرى النقص كمالا والقبح حسنا وانشد لهم قال لهم حببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب صار يحب كل شيء اسود حتى ان الكلاب ما صار يحب البيضان صار يحب ايش السودان إذا أمروا بأمر ما بحسن يهدأ ويرتاح حتى يمتثل ويحقق ما أراده المحبوب فإذا كان رزق الإنسان هذه المحبة مع أهل الله وصدق بالاتباع والمتابعة في الأعمال والهمة والإرادة والطاعة والذكر وتقوى الله قل إن كنتم تحبون الله علامة الحب المتابعة أما إذا تدعي الحب ولا تتابع المحبوب في أعماله في أخلاقه في ميوله في رغباته أنت عندك الحب تمني وإدعاء أما لا ليس عندك الحب حقيقة ولا وجودا ولا جوهرا قال تدعي الحب وأنت إيش تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في الفعال شنيع تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في انفعال شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في ناس حب أمانة في ناس حب ادعاء إذا واحد ادعى بالمحكمة إنه قال على فلان 100,000 مجرد الادعاء الحاكم بيحكم له في عندك سند كمبيالية بينة كذا إذا ما في اللي روح مع السلامة فالحب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الحب الصادق لا يتخلف عنه المتابعة في العمل. أي حب إن كان، لو حب امرأة ممكن يعصيه كلامها أو ما يحقق مرادها، ما ممكن. هلا أنا صار لي الشيخ متوفي أكثر من 40 سنة، كل شيء أمرني فيه إلى الآن، كل شيء يحبه، كل شيء يرغب، كل شيء يدخل السرور على قلبه، إلى الآن لو بعيش 4 ملايين سنة تم مركز على تحقيق ما يحب. هل الجامع وهالبركة هي بركة إيش؟ كلها ببركة الفن. هالخير وهالعلم وهالنفع اللي الله نفع به الناس كله ببركة الفن. فأحببته، لكن حب حقيقي، حب عملي، ما ادعاء الحب. ما في ابن ما تقول انا ما بحب ابوي، في ما بصير. إلي اخوة كانوا يقولوا كما بحبوا ابوهم وانا بحب، لكن هالحب من هالحب. فاذا الله رزقك يا ابني حب اهل الكمال، ما شرط يكون ابوه، لانه قال الاباء 3. الآباء على كم نوع؟ 3 أنواع، ما نوع واحد. أب ولدك، مثل ما الحمارة تلد الجحش والحمار بلد ابنه. أول الأب بلد النطفة بطالعها منه يحطها في الأم، الأم تلد الولد بعد قديش؟ 9 شهور. لذلك هذا اسمه والد، وهي ايش؟ والدي. قال واحدة بدوية اختلفت عند القاضي هي وجوزها، انه هي تاخذ الولد الها لما هو الولد له عن قاضي العرب. قال له قاضي العرب للبدوي شو حشتك انت انه انت تستحق الولد يكون عندك تاخذه لعندك؟ قال لأني حملته قبل أن تحمله، حملته قبل أن تحمله، وولدته وكنت له والدا قبل أن تلده. هلا أنت شو بتقولي؟ بقول قاتل قوله صحيح لكن بده شرح. قالت له حملته حمله خفيفا وحملته ثقيلا، وولده لذة وولدته كرها. قال الحجة معي والقانون معك، السلمي الولد تبعك. فالشاهد قال الآباء 3، أب ولدك هذا اسمه أب، هي ما فيها فضل كبير. الحمير بلده جحاش، هو الجلدين الكبار ولاد الجلدين صغار، الولادة الجسدية الجلدين اللي بتعملها. والحمير ما عدا البغال، البغال عقيمين. أما الأبوة الجسدية والبنوة الجسدية ما لها قيمة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. قال ووالد وأب علمك أبوة العلم، أبوة العلم، من علمك فقد وهبك عقلا عالما. كان عندك عقل جاهل، شارع الآكل جاهل حط على ضمنه عقل العلم والمعرفة. ووالد رباك، شيخ التربية، تربية النفس وتزكيتها. هذا الأب إيش؟ الثالث. سيدنا عيسى قال لن يلج ملكوت السماوات من لم يولد مرتين. الولادة الجسدية ما لها علاقة، لأنه بالجسد ما تدخل في ملكوت السماوات، بدك الولادتين، الولادة العلمية الشرعية والولادة الربانية التربوية القلبية. فلن يدخل ويلج ملكوت السماوات والأرض من لم يكن عالما يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالمعلم الحكيم والمربي للقلب حتى يخرجه من ظلماته إلى نوره، ومن قسوته إلى دينه، ومن غفلته إلى ذكره، ومن جهله إلى معرفته بالله. هذا ابني، هذا الأب الحكيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أما هل يفر من شيخه ومربيه؟ وهل يفر من مريده ومحبيه؟ لا، إلي إلي، أمتي أمتي. فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا متابعة في الأخلاق، في الأعمال، في الرغبات. بدك تحب ما يحب ومن يحب، تحب أعماله وأخلاقه وميوله ورغباته، وتحب أحبابه، تحب الأرض اللي كان يمشي عليها. أتى الإمام السبكي، كان صار شيخ الأزهر، لزيارة قبر شيخه الإمام النووي. بعد ما زار، يقول هو بحوران رايح بزيارة قبره، سمع واحد حوراني، شيخ الأزهر معه شي 100 عالم، وهو في عز الملوك، سمع واحد حوراني يقول والله أنا مرة رحت لعند الشيخ النووي، كنت مطلع مرتي ورجع لي إياها. لما سمعوا الإمام السبكي نزل عن فرسه، قال له أنت قوم اركب على الفرس. اندهش، قال لي يا سيدي، قل أبدا، عين وقع نظرها على شيخي أنها تمشي وأنا أركب، هذا لا يكون. هذا الحب، ما بيحب حبيبه، بيحب هذا البدوي، ما بيحب حبيبه، بيحب حمار الحبيب تبعه، ما بيحب حبيبه، بيحب الأرض التي مشى عليها. إجا على مدرسته دار الحديث في الشام، صار يدخل المدرسة ويمرغ لحيته بالعتبات، هو شيخ الأزهر، وينشد ويبكي قائلا: وفي دار الحديث لطيف معنى أطوف في جوانبه، عطوفي جوانبها غرفها وآوي، لعلي أن أنال بفر وجهي، بخدودي وجهي الفر اللي ما في عليه حجاب ولا غطاء، لعلي أن أنال بفر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. سيدنا عبد الله بن عباس، النبي احتجم وعطى الدمات، قال له ادفنهم بمحل ما حدا يشوفهم. طلعنا برا، اخذوا نشربهم ورجع، شافوا النبي رجع بسرعه، ما في وقت حفر وطمر، قال له دفنتهم؟ قال له وين؟ قال له في مكان لا يراه احد. قال له لعلك شربتهم؟ قال له نعم يا رسول الله. قال له اذا لا تمس النار بطنك. ما قال له الطاهر الجيش، وهي من خصائص الذي ما يقاس عليها غير النبي. لكن هلا عاملين له الدم، بس من طريق السم اظن ما بصير، من طريق الشريان الشاهد هذا الكم. ف يقول هارون الرشيد مدري غيره، كان عم ياكله وكان بالاكل فيه يقطين، وقال له كان احد وزرائه، وقال له كل يقطين، ان النبي كان يحب اليقطين، قال له انا ما بحب اليقطين. وقام هارون الرشيد والغضب ورجف، وقال له ارسلوا السياف، ائتوني بالسياف لاقطع راسه. لمين؟ الوزير. ليش؟ حتى هدؤوه وترجوه وتدخلوا عليه. قال له انت تبغض شيئا يحبه رسول الله وانت مسلم؟ كان لما تمر الغيم، واذا ما نزلت مطر يخاطب الغيم يقول له امطرت او لم تمطر، وين ما رحت مطرك ما بينزل إلا في مملكتي. لو بعد 1000 كيلومتر 10,000 كيلومتر هذا الإسلام الذي أعزهم الله به. وهارون الرشيد بالنسبة للخلفاء الراشدين ما بيطلع 1 من 1000 من حيث الإيمان والإسلام. حج ماشيا من بغداد إلى مكة تواضعا لله وتذللا وتوددا وتقربا. كان له كل ليلة تهجد 100 ركعة. بقى أكبر شيخ هلا يعملها؟ إذا ملوكهم هيك مشايخهم كيف كان؟ إشلون الله ما بده يعزهم؟ ما بده يرفعهم؟ هن بنوا الحضارة والثقافة، جابوا كل علوم الدنيا من الهند إلى اليونان الشرق والغرب، حتى حضارة أوروبا اللي هلا موجودة كلها من رشحات حضارتهم. ونبتت من بذور حضارتهم هذا الإسلام. وكل منشأه من هون، واتصل بالقلب بالعقل والفكر وبصدق الحب والمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله، هذا الفقه يا أبي هذا. وكان الفقيه في زمن النبي وفي عرف الصحابة الذي فقه القرآن علما وعملا. هلأ بها الزمان الفقيه اللي يعرف فروع الفقه. فأي المعنيين أصح اللي صحه الذي قال عنه أنه فقه؟ لما نقول عنه فقهنا لما فقه النبي، فقهنا لما فقه القرآن، نحن فقهنا جزء، أما هن فقهون الكل. وهذا الذي كان يقصد النبي فقيه واحد الشد على الشيطان من 1000 عابد. فإذا عندك فقه المتابعة، المتابعة بدك تتابعه في قلبه، قلبك وراء قلبه، قلبك مربوط بقلبه، قلبك حيث قلبه، قلبه مع الله، قلبك بدك تتبع مع الله. تقواك تبع لتقواه، غضبك تبع لغضبه، حبك تبع لحبه، صلاتك، تهجدك، جهادك، بكل أنواع الجهاد، من الجهاد النفس والهوى إلى كل أنواع الجهادات تبع لجهاده، سيرك تبع لسيره. في 10 سنوات الأولى النبي ما جاهد، لأنه كان الجهاد لا يعطي النتائج المرجوة. جاهد وين؟ لما انتقل إلى المدينة. فقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمتابعة في العمل الجسدي قد تكون سهلة، أما المتابعة في العمل القلبي إذا كان مع الله تحسن تكون تتابع حتى تكون مع الله. إيش الطريق حتى تكون تتابع مع الله؟ الطريق دوام ذكر الله مع التوبة الصادقة عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن، عن المعاصي بأعمال الجسد أو بأعمال القلب والفكر. لا في قلبك عاد عزم المعصية، ولا بعقلك تفكير المعصية، ولا بأعضاءك عمل المعصية. هي المتابعة في الأخلاق، أخلاق النبي، حلم النبي، سخاء النبي، رحمة النبي، شفقة النبي، أخلاق رسول الله، كل هذا متابعة. عبادة النبي، ذكر النبي، مخافة النبي، حب النبي لله، كله فاتبعوني. هذا كله بده قلب، أعمال القلب بده قلب. الهمة العظيمة من القلب من الإنسان الداخلي هي ما بصير إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. كان يجاهد بالله، يدعو إلى الله بقوة الله، بنور الله، بذكر الله. فأساس الدين كله وكل الأديان قبل كل شيء صلة الروح بالله. فيعظم في القلب جلال الله وعظمة الله وخشية الله ومحبة الله، ليهون عاد على الإنسان كل عمل ولو كان في بذل الروح والنفس والمال مفلوج قريب بعيد مخوف غير مخوف، كل هذا لو خط بنا برك الغماد وهذا البحر لاخذناه معك. يحببكم الله بالاتباع، وإذا بمخالفة الشرع، مخالفة طريقة النبي، أخلاق النبي، أعمال النبي، ويدعي التقوى والعلم، هذا كذاب. لو رأيته عم يصلي فوق السحاب لا تصدقوا، لو شفتوه بيمشي على وجه الماء ومخالف للشرع احذروا منه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا صرت محبوب الله، إذا صرت مطلوب الله، إذا صرت مذكور الله، إذا صرت من جلساء الله، إذا صرت ممن يباهي الله بك ملائكته، إذا صرت موضع عجب الله، عجب ربكم من شاب لا صبوة له، فاذكروني أذكركم، تصير مثل ما تذكره هو يذكرك. إن تنصر الله ينصركم إذا كان هو مناصرك. والذين اهتدوا، هل يطلب الهداية بالأعمال وبوسائلها وأسبابها، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ابدأ هو بتنويه، الزواج بيعطيك ولد، من غير زواج ما في ولد. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر، هاجر هاجر معه، جاهد جاهد معه، كله اتباع. ويغفر لكم ذنوبكم بالمتابعة، والله غفورا رحيم. غفورا للذنوب لمين؟ للمتابعين. ورحيم بهم ورؤوف بهم وعطوف عليهم بالمتابعة. ما في المتابعة قال قل أطيعوا الله والرسول، كمان في طاعة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، في استعداد؟ سيدنا عمر قال والله لو أمرنا ربنا أن نقتل أنفسنا لقتلناها، ولو أمرنا أن نخرج من ديارنا خرج خروج خرج. لما كان يدعون إلى الجهاد، الجهاد شو الجهاد؟ أي قتل. كان أحد يقول يا حبذا الجنة واقترابها، أحد أصاب سهم لما طلع الدم صاح فزت ورب الكعبة، وأخذ الدم بزوره وغسل فيه وجهه وغسل فيه رأسه فرحا وطربا بالشهادة. قل أطيعوا الله والرسول إلى تبوك، اتركوا مزارعكم، الرطب استوى بالدمين حوشه، ما له سائل لا عن الرطب ولا عن التمر ولا عن المرأة ولا عن النسوان. هل يتخلفوا؟ الله جعل منهم درس وعظة وعبرة إلى يوم القيامة. زعم أنه النبي هجرهم، ما إنه ما اقترشوا ما بالوا، لا، كانوا يبكون ليل نهار من غضب رسول الله وزعله منهم. هذا الإيمان. أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، لو كان إيمانه ضعيف قلت كمان غير وصلت المسألة، بلى كذا بلى كذا. أرسلوا للنبي أن اعتزلهم أن نطلقهم، اعتزال نهائي لم اعتزال موقف، قال لا بس لا تقربوهم. فخمسين بعدين أمر الناس أن لا يكلموهم ولا يسلموا عليهم، كل طاعة، طاعة من الناس وقبول هون. هذا الإيمان يا أمير، قبول حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كله من ثمرات القلب الذاكر، من ثمرات الصحبة والمعرفة والهجرة والمجالسة. قل أطيعوا الله والرسول. أطيع الله وأطيع الرسول لا تتفرقوا إحداهما عن الأخرى. أطيع الله والرسول وتعصي الشيخ هذا ما بصير أبدا أبدا. فإن تولوا أي تولوا بصير قراءتها بالماضي تولوا وتولت بصير قراءتها بالمضارع فإن تتولوا مفهوم. فإن تولوا يعني تتولوا يعني عن الطاعة. قال فإن الله لا يحب الكافرين. ترك الطاعة طريق إلى الكفر والمعاصي بريد الكفر. فهذا الكتاب وحده وكل ما أروا كله ولا بلغهم كله كان بضع آيات سورة سورتين ثلاثة كان أحدهم يصير ذلك المسلم المتصل بالله الجليس لله المتعلم عن الله القوي بالله الذي قلبه يتفجر بتفجرا بالحكمة والمعرفة والعلم اللدني التي كانت تصبغ نفسه فتزكيها وتصبغ قلبه فيمتلئ ويشع نورا ويصبغ ذرات وجوده فكلها تذكر الله تعالى حتى صاروا علماء حكماء فقهاء أدباء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. النبي هو الذي يصنع أمة صنعوا الأمم صنعوا العالم. سوريا النبي إجا هداها للمهنة النبي مكة ومدينة والطائف اليمن وغيره والخليج وكذا كله أفعال أصحابه وتلامذته من بعده حتى أوصلوا الإسلام إلى تقوم الصين وإلى أوروبا وإلى أفريقيا ولو تموا وأن لو استقاموا على الطريقة الأجيال بعدهم لأسقيناهم ماء غدقا. والآن ابني هل يربط قلبه بقلب رسول الله وبيربط أعماله بأعمال رسول الله وبيربط عقله بعقل رسول الله وفكره بفكر رسول الله. الشيخ نائب عن رسول الله احسن صل لك الارتباط مع الشيخ والمتابعة بالصدق والإخلاص في الحضور والغيبة واللسان والقلب والظاهر والباطن يحببكم الله. إذا بصير محبوب الله إذا بصير مطلوب الله إذا بصير موضع نظر الله ولتصنع على عيني. أنت تحت نظرنا لا تخاف إنني معكما أسمع إيش وأرى. قال إن معي ربي سيهدين. فإذا صار الله مع العبد بالتأييد والنصرة والهداية والإرشاد والتعليم أصحاب رسول الله ما كان عندهم كتب ولا مكتبة ولا يكتبوا ولا يؤمن. كتبوا العلوم بأعمالهم وكتب الإيمان في صحائف قلوبهم ما بحبر أسود على ورق أبيض ولكن بحبر نوراني في صفحات القلب النوراني. سنقرئك فلا تنسى. فظهر أثر الكتاب في الأعمال وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الهمم وفي التقوى وفي الحب وفي العشق وفي الصدق وفي الإخلاص وفي الجهاد وفي الزهد وفي اليقين حتى جعلهم الله ملوك الدنيا وملوك الآخرة. اللهم ارزقنا متابعتهم ومحبتهم وارزقنا القلوب الطاهرة القلوب الذاكرة القلوب المخبتة المنيبة وارزقنا اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارفع البلاء عنا وعن المسلمين. اللهم ارفع الفتن عنا وعن بلادنا وعن المسلمين، وأصلح شؤوننا كلها، وردنا إلى صراطك المستقيم وإلى قرآنك العظيم ربا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلى روح عدنان الله يرحمه ويرضى عنه ويغفر له، اللي كان يسوق السيارة ابن أبو عدنان مكية بحادث قضاء وقدر، يعني الله كتب له الشهادة إن شاء الله. وأبو محمد الطبيش هو تعال شوف، قال أنت شفته تعرف إلا أنا شوف شو شفته تعرفه، هذا أبو محمد صافي تمام ونقي وتقي ومؤمن. هذا شو تعرف إلا أنا شوف شلون شفته. الله يرحمه الله يرضى عليه. يقدم لهون هون قدم تعرفه. كتلة الله، يعني ما في جسد نور. هو عم يحكي؟ لا واحد أسمع الصوت عم يخاطبه إله. بدك الشفاعة. إجت الشفاعة. الله. فلا تدخل محل الكمال كمان، يعني فكر الجنة إذا تدخل يعني دخول الجنة موقوف على الشفاعة. هو إجت الشفاعة. اي والله وكتلة نور، هي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يسعى نور إذا صار هو نور، إن شاب نشأ في طاعة الله تعالى، كان الله يرضى عليه. بلغني عنه كان يقول للإخوان إنه إذا صار هيك شيء من أذر الشيخ، بس أنا خايف على انزعاج الشيخ، أما على حياته على روحه ما له سائل. والده الله يرضى عليه أبو عدنان ما يرضى عليه ويزيده رضا، مساء نفس اليوم إجاني، قال جاي أنا أخذ بخاطر، أنت أولى به مني وما لي مفكر أنا بابني. أبو عدنان قدم له قدم، قال لي والله كل فكري إنما تكون انزعجت. وبلغني لما بلغوا الخبر إنه دخلكم الشيخ شلون، قالوا للشيخ بخير، قال إيه الله يجعله فداء. هي مثل أصحاب رسول الله، كل مصيبة دون رسول الله جلل. بعدين قال لي عندي ولد ثاني اللي بيحسن قيادة السيارة، قال لي بدي أبعثه. والله بفضل الله يا أبني، بكرم الله، والله صار فيكم بفضل الله. هي أخلاق ابني، هي أخلاق الصحابة رضوان الله عليهم. ولو دعيت إلى أعمال كأعمال الصحابة ما تأخذ. أنا بعرف شو تقول، لكن عبيد كل جهودكم، أنا هذا اجتهادي، كل جهودكم ما نصرفها في السلبيات، نصرفها في الإيجابيات، لأني أنا حسن الظن بكل الناس كحسن ظن المزارع بكل الأرض إذا تيسر لها الماء. الفرات لما عملوا له سد أحيا 7 ملايين دنم، وقبل ما ترتفع الماء كلها صحارى، والمي كان بالشتاء تغرق الزرع، بالصيف تنزل الزرع كله يموت. اليوم إجاني مندوب عن البابا ومعه مطران الكاثوليك، قاعد عندي يمكن أكثر من ساعة ونصف أو ساعتين. مندوب البابا بيتكلم باللغة العربية كأحد أبناء البلد، بمجرد ما حكيت بعد دقيقتين ثلاثة طالع الدفتر وما خلى كلمة تفوته إلا كتبها. واتفقنا إنه على أن تكون في جلسة خاصة بين الشيخ وبين البابا، المطران ابني أمام الإسلام ما في شيء، كان عندي إحسان الله يرضى عليه، بفضل الله بكرم الله بجود الله إن شاء الله، الله بيوفق، بيوفق إن شاء الله الأمة كلها وبكل فئاتها أن تستجيب إلى الإسلام. ما إسلام الأهواء وإسلام آخر زمان، إسلام النبي، إسلام القرآن، أما إسلام الكذاب، إسلام المغتاب، إسلام آكل الحرام، إسلام الغافل عن الله، تارك الصلاة، إسلام ابني. أنا باعتقادي الناس كلهم بخير. أنا لقيت اليهود هون بالبلد، يهود البلد يجوني في أكثر من مرة وهنين يبكوا من كلام الشيخ. اجتمعت بيهود هون وبرات هون، وبنصارى وفرنسيين وطليان وألمان وأمريكان وروس وشيوعيين وأخطاب، أساتذة جامعات، كبار جامعات الدنيا، بفضل الله، بكرم الله، بجود الله. وكسبب والله يا ابني ما في سبب إلا بركة رضا الشيخ، وما وفقت له من بر وخدمة أنا والحجة، الحجة وفقت أم الأولاد في خدمة الشيخ، لأن المريدين يحسنوا يخدموا الشيخ برات البيت، أما جوات البيت خدمة على أهل البيت. كان من بين الكنائن يختصها وحدها، لأنه ما كانت واحدة تخدمه بالجد والهمة والصدق والإخلاص وحسب كل ما يرغب إلا هي. فا إيه الله إذا أكرم هذا هي العملة، ابني هي عملة ما تقل ولا تنقص، ما بتصير فيها تضخم، طلع وراها من قدع. أما هي ابني إنك تملي قلب الشيخ في الظاهر والباطن في الذرات بكل شيء، الله أكرمني بخدمة الشيخ، بجسمي، بزوجتي، بمالي، بما يحب ويرغب ويشتهي. أخي كان الله يرحمه ترك طلب العلم وأنا كنت بدي أطلع طبيب، لما شفته ترك قلت إيه ما بصير الشيخ، ما نطلع كلنا هيك جهلي، ما بصير. جيت لعند الشيخ قلت له سيدي أنا بدي أصير شيخ. كان آخر سنة سرتفيكة وأنا ما كان ينكسر لي علامة، كان علامات 10 على 10، ما سألت لا عن الطب ولا عن الشيء. آخر السنة كمان خذ السرتفيكة، ولا سرتفيكة بلا بندوب، عواض السرتفيكة الله قد بعثي دكتوراه فخرية، هي لا تعطى أبني لطلاب الكليات والجامعات، هي تعطى للملوك. بين هذه ماذا أمين الرئيس، رئيسنا حافظ أسد، إيه تعطى للعظماء. أنا دكتورتي تبع إيش ما العمومية الخصوصية، ما لقينا ابني ورقة تنحط على الحيط وبرواز، جيب 50,000 ورقة. الرضا والصدق والحب والخدمة والبر ما ملكت مع الشيخ شيء، لا ظاهرا ولا باطنا. وإلى هذه اللحظة أنا عطشان لا أرتوي من كل شيء يرضي الشيخ بعد انتقاله إلى الدار الآخرة. وبعرف مشايخ، واحد من كبار أهل الطريق بآخر أمره ما كان مستقيم مع الشيخ وصار في شيء من عفوه، انتهت نهايته نهاية ما بتنفع أبدا، حتى في عقله حتى في شؤونه الحياتية. شيخ ثاني ما كان من أهل الطريق، من كبار أهل العلم كمان، كان شيخه ما راضي عنه، كبرت معه الدنيا، كبرت مثل نفخة وقامت غزة الدبوس، فقد كل شيء. بعرف واحد ثالث من إخوان الشيخ أمين السلام الفاني الله يقدس روحه، هذا عق شيخه بعد وفاته، ما كان مع أولاد شيخه كما ينبغي للمريد، كمان كبرت دائرته بشكل هائل وكان له أحوال هائلة، انتهت كمان نهايته بأسوأ نهاية. وبعرف قصص كثيرة وما في واحد صدق مع الشيوخ خدمة وبرا وإخلاصا وأدبا وامتثالا ومتابعة وهمة. أنا بدي منكم يا ابني تبيعوا أنفسكم لله، تعطوا قلوبكم لله، تدمنوا ذكر الله وتتقوا الله حق تقواه، حتى يصير لكم قلب ويصير علمكم جواني من جوا، يصير دينامو هو يولد الكهرباء. وإذا المريد يصير في هذه المعاني بالنسبة للشيخ من البديهيات، المريد الصادق لسان حاله يقول لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. الحب يا ابني كنت اسمع من شيخنا لما الله عرفه بشيخه قال فكرت ماذا أشكر الشيخ على ما أكرمني به، قال فوجدتني عاجزا، قلت لأبدأ بمن دلني على الشيخ، قال شغلته هيه، قال فتشت قال ما وجدت عندي أغلى وأعز عندي مما أملك من الدنيا غير عباية وغير. قال الشيخ أخي لفها وصرها وقدمها لي لهل دله على الشيخ، قال أجر عبد الشيخ قال له بأي شيء المريد يؤدي للشيخ حقه، قال له بالخدمة الصادقة. قال يقول شبيش الشيخ المريد بده يأخذه بالشيخ في أكثر من الدنيا، الدنيا فانية زائدة، أما الشيخ أعطاك شيء إلى أبد الآبدين وأعطاك كمان من الدنيا الفانية. فهذا ابن عاد توفيق الله، هذا فضل الله. فأنا تركت الطب والطبابي والله ما أقصر، خدمت بجسدي وبليلي ونهاري وكل ما يدخل السرور على قلبه، والله ما كنت خسران يا أبي خسران. الله أعطاني فوق ما أعطى أهل الدنيا. ما على كل حال الله عز وجل ما بدنا نذكر هالأمور، الشاهد الله يوفقكم ويرضى عليكم ويرزقكم التوفيق. والله يرضى على عدنان وعلى أبو عدنان، اجت والدته اليوم كمان لعندي ما شاء الله كالصحابية في الرضا والصلح. وابني على كل حال كمان ثقافة الموت، المسلمين عم يجهلوا كل شيء، الأفرنج عرفوا كل شيء حتى عرفوا الموت. اللي عنده اللي بأوروبا إذا الواحد يعمل خوارق عادات في عندهم كليات لخوارق العادات. الصيف إجانا واحد حلبي عامل دكتوراه بخوارق العادات والكرامات من أغمانيا، وعمل خوارق عادات بالمسبح عند الأستاذ أبو الأستاذ إسامة، وقال لي هون إذا بتحب أعمل خوارق عادات إذا كان ناس ضعاف الإيمان قوي إيمانهم. قلت له إخواننا خوارقهم في قلوبهم مخروق كل شيء. فالتقوى في الظاهر والباطن والمتابعة، وأساس الأسس الحب، إذا كان الحب صادق كل شيء يجب. فالله يرزقنا يا أبي الصدق في الحب. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى من كان في سببه وعلى نيته آنسه الله رحمه الله وعوضه الله الجنة. اللهم تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا مطمئنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليه روحا وريحانا واجعله من سكان جنات النعيم، واحشره مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اجعله مع شيخنا ومشايخنا ومع أحبابنا ومع من تحبهم يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا وإخواننا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإن تكمل دورنا ودوركم ابني بكرة يوم بعد سنة، ما المهم الموت هذا شيء لابد منه. العلم الحديث سمى الموت الخدعة الكبرى، عم يسميه ولادة، ولادة لحياة جديدة في عالم جديد، باعتباره صار روح بجسمك ما عاد يشوفه. لما تنقطع شوية انقطاع عن جسمك بالنوم روحك تصرح تجتمع فيه. في حدا غير أخونا يوسف الطبي شافه لعبنا عمك هو هذا خليل كمان هذا خليل صافي فيه خليل تبع بسيمة شايفه عمك يكون شايفه هو ونايف صفر شايفهم في الجنة هلا لو قلت له بيرجع لو بتعطيه جبل قاسيون ذهب ما عاد يرجع يا ابني والله الله الله يرزقنا موتي على الايمان وعلى التقوى والرضا والرضوان ابو محمد الله يبارك ابو محمد صافي هذا خليل كثير صافي لما مات الشيخ عباس الله يرحمه الله يرحمه قال لي كان عبرع معجة بالجبل بالجرد الله يرحمه الشيخ عباس توفى بحادث موتوسيكل الأجل متى ما خلاص عاد الموتوسيكل مدري ايش كلها هي شكلية قال لي رفعت راسي بالسماء قال لي وأشفته بالسماء قال لي هيك عم يفهم قال لي من طير الحمام بالسماء دائرات دائرات قال لي تعجبت أنا قال لي طخي راسي لتحت قال لي رد رفع راسي لفوق قال لي عم يطير قال لي إجا لبالي إشو مات شيخ عباس تجردت روحه من جسده حتى صار في السماء قال لي أنا هو عاد عم بحكي لما رجع أول ما وصل للبلد شاف واحد قال له ما أدري قال له بإيش قال له بالشيخ عباس قال له شوفه قال له والله أعطاك عمره فوقت الحادث أخونا الله يرضى عليه خليل نصر الله ما هي خليل قاسم فالحمد لله الله يثبتكم بقوله الثابت على الإيمان وعلى الحب وعلى التقوى ويزيدكم من فضله شلون أنت يا أبو محمد حضر حالك حاضر فتمنوا الموت إن كنتم موت ما في موت شو موت علما ما في موت ودينا ما في موت وإذا كان أم حارثة لما بلغها وفاة ابنها ما بكيت قالوا لا ليش ما بكيتي قال حتى أسأل النبي فإذا كان في النار فسأبكي عليه ما عش وإن كان في الجنة فلماذا البكاء اجت لعن النبي سألته قال لا أوهبلتي شو مهبولي أتحسبينها جنة واحدة إنها لجنان وإن ابنك لفي الفردوس الأعلى صارت ترقص قل بخن بخن لك يا حارثة هي الحقيقة لا دكتوراه ولا جنرال ولا وزير ولا رئيس ولا مليونير ولا تاجر بنا كل ما بياخذ منه غير الكفن وكم شف قطن وشوية كافور لحتى يصير صفرة غدا وعشاء وكسر صفرة لمين للدودات نحن تبنات الدود كجسد أما الروح محل العلم العقل الإدراك النعيم الرضا السرور السعادة هذيك هذا الجسد الجسد إنك ميت وإنهم أما الروح في إنك ميت وإنهم ميتون النبي قال من سلم علي فحمل ملك سلام المسلمين علي فأرد عليهم السلام لما كان يزور القبور السلام عليكم دار قوم مؤمن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء الله يرزقنا ابنه رضاء الله وهذه بده رضاء الله عند الموت وبعد الموت من هلا الرضا من هلا بده